بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات لبرنامج نور على الدرب، على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة أسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول. رسالة سليمان راشد من الرياض، ورسالة المستمع ميم نون عين من جيزان، ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض. ونبدأ أولا يا سماحة الشيخ برسالة المستمع سليمان راشد. يقول سليمان راشد: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء به. أما بعد، ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا للرجال، السنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيء غير مشروع وصلاتها صحيحة. أيضا يقول: إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى. تقدم. نعم، هذه وردت من الخرج. لا حرج في ذلك. نعم، لا حرج على الإنسان يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها أبوه، إذا كان هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم. أيضا يقول سلمان محمد السلمي من الخرج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟ كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خاله من باب أولى. الخال أبعد من الأخ، زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن الأخ كلها حلال. فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه يتزوجها إذا هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره. من جيزان بعث بهذه الرسالة ميم نون عين، يقول: أنا إمام مسجد ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقها في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي، ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتي فيها، ولكن أحيانا أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مضطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الواجب على طالب العلم أن لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول الله بغير علم، لأن يعني الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاعة ولا في غيره. وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يريد الفتوى فيه من الرضاعة أو غيره. فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاعة ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث في بلوغ المرام في منتقى الأخبار، وهكذا كتب المفيدة التي شرحت أحكام الرضاع حتى يكون على بصيرة. فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى. والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين: أحدهما أن تكون الرضاعات 5 مرات فأكثر، والأمر الثاني أن يكون في الحولين، على الطفل في الحولين، على المفتي أن يلاحظ هذا. فإذا كانت الرضاعات 5 أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع، تم تحكم الرضاع وصارت المرضع أما له وأولادها إخوة له وأبوها جده وأمها جدته هكذا كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا بد من مراعاة يكون المرضع ثقة التي أخبرت، أو الذي خبر عنها ثقة عدل، في المرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك ما يقدح فيها، لا يعتمد على قولها أنها رضعت فلان. وهكذا من يقول عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاع لا بد يكون عدل، ويقبل في هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء. لا. فإذا شهدت ثقة أنها أرضعت الرجل 5 رضعات أو المرأة أرضعت 5 رضعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أما للرضيع وصارت أمها وجداتها جدات الله وصار أولادها إخوة الله صار زوجها أبا الله وهكذا. نعم فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا. ثم الرضاعة لا بد أن يعرفها. الرضاعة يكون هي مسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلق هذه رضعة. إذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة. فإذا عاد أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية. فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة وهكذا حتى يكمل 4-5 رضعات وإن كان في مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة. وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات لا بأس. الحاصل أنه لا بد أن يهتم بالموضوع يعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضاعات ولا من جهة المرضعة الشاهد والرضاع. والرضاع مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ثبت. وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. هذا من الاحتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول الله بغير علم. نعم. طيب بالنسبة للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟ لهما جميعا. لهما جميعا. للفحل وللزوجة. نعم. ولهذا إخوان الزوج أعمامي يكون للرضيع وأبوه جدا للرضيع وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا من أبيه. فهو يتعلق بالفحل والأم. فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع من هذا الزوج ومن غيره، زوج سابق وزوج لاحق. وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع وأولاده من غيرها كذلك قبلها أو بعدها إخوة للرضيع. نعم. هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض، يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة وما حكم الانفتال على اليسار أيضا؟ الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة سلمها عن يمينه، والأصح أنه لا بد من تسليمتين وإن كان خلاف قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوا كما رأيته يصلي. فالواجب يسلم الإمام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا هو المشروع وهو واجب في أصح قول العلماء يعني التسليمتين. أما يكون يلتفت عن يمينه وشماله مستحب وهو أفضل، وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت. انصرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس. نعم. فثبت عن النصوص انه كان ربما صرف يمينه ربما صرف عن شماله مما كان عليه الصلاه والسلام. نعم. لكن لو بدا بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟ يصح، لكن خالف السنه. خالف السنه. لان لا يؤخذ على ذلك. لا يصح. نعم. لكن خالف السنه. نعم. لان الفات مستحب ولا تدوان. نعم. السؤال كذلك مساله قد يعني تخفى على بعض الناس. نعم. وهي مساله الامام اذا سلم من الصلاة السنة هذه ينصرف المأمومين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقاءهم مستقبل القبلة، لأنه إنما استدبرهم من أجل حاجة الصلاة. نعم. فإذا فرغ منها انزالت الحاجة، فشرع له ويستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم، هذا هو الأدب الشرعي. لكن بعدما يستغفر ثلاثا بعدما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا جل، بعد هذا ينصرف إليه ويعطيهم وجهه. نعم. يقابلهم، لا يكون يمينا ولا شمالا، بل يقابلهم مقابلة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يكون بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، يقول الإمام ثم ينصرف إلى المأمومين. نعم. ويعطيهم وجهه مستويا. نعم. إن شاء صرف عن يمينه وإن شاء صرف عن شمال. نعم. لكن يقابلهم مقابلة. نعم. ثم يأتي بقية الأذكار. نعم. إذا صرف أتى بقية الأذكار، لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة هو له الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وصي له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أتيت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عنه عليه السلام كان يقول هذا بعد السلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيشرع للمأموم والإمام ومنفرد هذه الأذكار الشرعية ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة يكون جميع 99. ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله 25 مرة. هذا نوع من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة. كل هذا مشروع حسن. نعم. لكن بالنسبة للتهليل والتكبير هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟ بعد الجميع لا صلاة خمس، لكن ازداد المغرب والفجر بتهليلات عشر زيادة. نعم. يقول لا إله إلا الله لا شريك له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة. نعم. بعض الناس في بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟ محتمل والأقرب أنه غير صحيح، لكن يستحب له يستحب له الأولى على هل لا ينصرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم ولا تسبقوا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام هو بالانصراف إليهم مشهور في الصلاة أنه السلام مثل ما قال ثوبان كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة قد سافر ثلاثة انصراف يعني سلم. نعم. أما انصراف إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم هذا هو الأولى. ولكن لو قاموا قبل ذلك قال فالله لا حرج. إذن انصراف الحديث المراد به السلام. نعم. هذا هو الله على الحديث. نعم. الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء محمد سرور الشمري عبد الله إسماعيل محمد اليمامي سعيد الشهري يقول قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أولا يقول ما المقصود بالإطعام؟ هل يكفي العيش أو الخبز أم أنه لابد أن أعطي الفقير ملح ودهن ولحمه وصلصة وبهورات وبصل إلى آخره أو أعمل غدا وأعزم الفقراء عليه أو أعطيه المساكين جاهزا في منازلهم وما كيفية الكسوة؟ هل هي ثوب فقط أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيل إلى آخره؟ أفتونا جزاكم الله خير وأنيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من أمرنا. الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه وأنه يشمل ما ذكره السائل يشمل أن يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته يعطيهم مثلا نصف طعام من الأرز من الحنطة من الشعير يتصرف فيه الفقير هذا هو أحسن ما قيل في ذلك نصف طعام في نور تقريبا من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد يعني من قوت بلده نصف طعام من قوت البلد قريب في نور نصف ومثله تمر نصاع من التمر كذلك أو الزبيب من قوت البلد أيا كان. وله أيضا أن يطعمهم شيء مصلح في البيت يعني طعام مجهز مطبوخ مثل خبز وأدم يغديهم يعشيهم مثل اللوز مطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم كل هذا طيب. إذا صنع لهم طعاما من أرز أو من حنطة من خبز مع إدامة هذا طيب ودعاهم إليه وأكلوا كفى. فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا يشمل كونه يعطيهم طعاما يأكله من بيوتهم ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم لا بأس من ذلك. أما الكسوة فهي ما يجزئه الصلاة كما نبه عليها العلم. الكسوة التي يلبسها وتجزئه الصلاة مثل إزار الرداء طيب يعطيهم قميص ما يلزم وترة مو لزم وترة إذا أعطى قميص كفى أو إزار ورداء أو سراويل ورداء كل هذا يجزي لأن هذا يجزي في الصلاة وهو كسوة تامة سراويل ورداء أو إزار ورداء أو قميص كسوة. نعم. لكن وإذا كمل وأعطى مع القميص يعني همامة فترة طيب هذا مزيد بخير. نعم. لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟ لا يلزم. لا يلزم. يكفي نصف صاع فقط. نعم. أحسنتم أثابكم الله. يعني هذا في حاجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنا قول سبحانه وتعالى من كان لكم مريضا أو بها لبنى تريد لهم صيام أو صدقة أو نصف بيّن صدقة وأنه نصف صاع من تمر لكل مسكين. نعم. فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى. نعم. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.